أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النسب له الدارين آمين. قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. يقول الإمام العماد بن كثير صاحب التفسير رحمه الله: هذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود. فإذا أعطيت أحدا من الناس عهد الله وميثاقه، أعطيته عهد رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تحافظ عليه وأن تؤديه، ولا يجوز لك أن تنقضه ولا أن تنقض فيه. قال: وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا يقول تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال رحمه الله: ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، معنى لا تتركوها بلا تكفير. فإذا ما لزم الأمر لليمين فيجب أن تكون على بصيرة من أمرك، لا تحلف يمينا كاذبة ولا يمينا صادرة، ولكن إذا كان الأمر على حقيقته وطولب منك تأكيد ذلك الأمر المحقق باليمين فلا بأس، لكن على كل شاذة وواردة وكل صغيرة وكبيرة. والله المسألة كذا، والله ما ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أنت بر وتستقل. لكن إذا لزم الأمر تأكيد اليمين بشرط أن تكون على حقيقة من الأمر، وأن تكون صادقا، وتعرف أنك إن حلفت أنك بار بيمينك. هذه يمين الفساق، هذه يمين الفساق، فإما أن تكون يكون طلاقا إن نواه، وإلا فعليه كفارة يمين، لكن هذا يسمى يمين الفساق، لأن المؤمن يقسم بصفة باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، لا يقسم بنبي ولا ولي ولا يقسم بأي إنسان في الوجود، إنما يكون قسمه باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته. وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. وفي رواية: وكفرت عن يميني. قال: فلا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، وهي قوله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. افهموا هذا الظاهر حتى لا يحصل عند الإنسان التباس فيظن أن هناك تعارض، ولا تعارض، لأن هذه الأيمان المراد هي الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. مثلا كان لأحد عندك حسنة تعطيه إياه، فأغضبك أو حصلت قلت: والله لا أعطيه. لا ينبغي لك أن تستمر على هذا اليمين، بل ينبغي لك أن تحنث نفسك وتكفر وتأتي الذي هو خير، كما وقع لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حينما تكلم المتكلمون والواسون بالسيدة عائشة، وكان بعضهم ممن يحسن إليه أبي بكر، فلما تكلم منع عنه عطاءه وإحسانه، فنزل قوله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إذا أن قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فجاء أبو بكر قال: بلى أحبه. فرد عليه ما كان يعطيه وأغدق عليه. فإذا كنت تسمع خيرا أو تحسن إلى أحد، فالإنسان مو معصوم من الخطأ أو الزلل أو الغضب أو المنع. فغضبت والله ما أعطيه إلا في ساعة غضبك وحال تعصبك معفوا عنه، لكن لا ينبغي أن تستمر على اليمين وتمنع هذا الإنسان الإحسان. لا، ينبغي أن تكفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها، وفي رواية: وكفرت عن يميني. هذا هو المؤمن، أن يكون رحيما شفوقا محسنا يكرم الغير ويعفو، ولا ينبغي أن يستمر على العداء أو يستمر على القطيع. قال رحمه الله تعالى: ولا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، وهي: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حد أو منع. ولهذا قال مجاهد رحمه الله في الآية: يعني الحلف، أي حلف الجاهلية. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وإنما حلف كان في الجاهلية، وأيما حلف. أصلحوها. وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة. وكذا رواه مسلم، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف، يعني التحالف، لا ولا الحلف ما يحتاج. الإسلام جمع الأمة كلها وجعل جميعهم في الحقوق سواسية، أعراضهم وأموالهم، كل واحد أمين على الآخر، يدافع عن الآخر كما يدافع عن نفسه، يدافع عن ماله ويدافع عن عرضه، ويدافع عن نفسه كما يدافع عن نفسه وماله وعرضه، لأن المؤمنون إخوة، ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. فإذا اعتدي على مسلمين وأنت شاهد وعندك قدرة على دفع ذلك الاعتداء عليه، كان ذلك واجبا عليه، سواء كان بينك وبينه حلف أو لا يكون، لأن الإسلام جعلكم أخوة واحدة وأمة واحدة، وأن هذه أمة واحدة من المؤمنين إخوة. وقوله تعالى: إن الله يعلم ما تفعلون، قال: هذا تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله. يعني يقول له: إذا أنت ذهبت فاتق الله بنفسك، اتباع أوامره واجتناب نواهيه، وابدأ الابتعاد عن الظلم والابتعاد عن الزور والابتعاد عن التخلص، وأن تكون رحيما بالمؤمنين وشفوقا على من وليت عليهم. قال: كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله. وفي هذا الحديث من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم، يعني هذا مستند للملوك أو الرؤساء، إذا أرسلوا سرية أو بعثوا بعثا أن يؤمروا عليهم أحدهم وأن يكون المؤمر أو الرئيس الذي انتخب من أحسنهم وجهة وأتقاهم لله سبحانه وتعالى وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحربي: السرية الخيل تبلغ 400، تسمى سرية، والجيش ما كان أكثر من ذلك، 1000، 2000، 3000 يسمى جيش، 300، 400 يسمى سرية. وتقوى الله، ما هو تقوى الله؟ التحرز بالطاعة من عقوبته، يعني الالتزام للطاعة والابتعاد عن المعصية، هذه هي التقوى، أن تأتمر بأوامر الله وأن تنتهي بأوامره وأن تعظم شعائره، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعليك أن تعظم شعائر الله وأن تحترم حدود الله وأن تستقي الله في نفسك باتباع الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود، هذه تقوى الله، لأن الوصية الجامعة لخير الدنيا والآخرة. قال الشارح رحمه الله: قلت وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. قوله: كان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. يقولون هؤلاء الذين وليت عليهم وجعلت أميرا عليهم، اتق الله فيهم، لا تسقط عليهم، لا تتسلط عليهم، لا تؤذيهم، لا تنفرهم، وعليك بسياستهم بالحق والعدل والشفقة والرحمة والإحسان. قال: وصاه من معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. خلاص مو قد أمير، خلاص يتعاظم، يتكبر عليهم وينظر إليهم بعين الاحتقار والاستصغار، لا بد أن ينظر إليهم نظر الوالد لولده ونظر الحبيب لحبيبه، يبعدهم عن الشر ويدنيهم من الخير ويدفع عنهم الأذى ويرفع عنهم التسلط ويتواضع معهم ولا يتعاظم. ثم بعد أن يأمره بخاصة نفسه ويخصه بتقوى الله ويأمره بالإحسان إلى من معه، قال له: أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الله أكبر، هذه وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصية الرفق، وصية الإحسان، وصية البر، وصية المعروف. قاتلتهم كفار، قاتلتهم خلاص، القتال حصل، الإسلام حصل، لا تتعدى، لا تمثل، تقطع الأيادي، تقطع الأنوف، لا، لا تقطع بعض الأعضاء، ولا تسرق. الغلول معناه الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها وقبل وصولها إلى الأمير، فلا تفعل. ولا تغدروا، أعطيتم هؤلاء عهد فأوفوا به، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، الصغار الذين يحملون السلاح لا تقتلوا، ما لك حد فيه، فلا يجوز قتل إلا إذا حمل السلاح يقتل وإن كان صغيرا. إذا حمل الوليد السلاح وباشر القتال فيقتل، أما إذا لم يحمل السلاح ولم يقاتل فلا يجوز أن أقتله، لا يجوز. قال: قوله أغزو بسم الله، هذا أي اشرعوا في فعل الغزو وأنتم مستعينون بالله مخلصين له. قال الشارح رحمه الله: قلت فتكون الباء في بسم الله للاستعانة والتوكل على الله عز وجل. يعني لا تركنوا إلى قوتكم ولا تركنوا إلى كثرة عددكم، لا، القوة من عند الله والنصر من عند الله، لا بقوة العدة ولا بكثرة العدد. كثرة العدد وقوة العدة لا تأتي بالنصر، إنما يأتي النصر من عند الله عز وجل. وإن كنتم قليل مستضعفين في الأرض، لو أنتم قليل لكنكم معتمدين على الله متوكلين على الله، يجعل الله النصر حليفكم. وإن كنتم أقل الناس عددا وأضعفهم عدة، إذا صدقتم في توكلكم وأخلصتم في قتالكم وكان قصدكم ابتغاء وجه الله ونصرة دينه وإعلاء كلمته. قاتلوا من كفر بالله، قال هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، وقد قال متصلا به: ولا تقتلوا وليدا. وإنما السبب والعلة في عدم في هذا النهي نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، لكن إذا حصل منهم قتال، شاركت النساء والرجال في القتال، أو شارك الرهبان الرجال في القتال، أو شارك الولدان الرجال في القتال، فيقتلون جميعا. قال: وإن كان منهم قتال أو تدبير، يعني للحروب والمكائد، قتلوا. قلت: وكذلك الذراري والأولاد، يعني تابعون للرهبان والنسوان. فإذا حصل من الرهبان أو النساء أو الولدان قتال أو تدبير للقتال فيقتلون، لكن إذا كانوا منعزلين عن القتال والتدبير فلا يجوز لنا قتلهم ولا أذاهم، بل يؤخذون ويكرمون ويحافظ عليهم. فإذا حصل منهم ما ينقض هذا فيقتلون. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تغلوا. الغلول قال هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، يعني يكون هذا خيانة للجيش كله، خيانة للمسلمين، لأن هذا حق المسلمين فلا يجوز لك أن تأخذ منه شيء. فإذا سلمته إلى الأمير، الأمير يعطيك حظك ويعطيك، لكن لا تأخذ منه قبل قسمتها، لأن ذلك يكون خيانة لهم جميعا. ولا تغدروا، قال الغدر هو نقض العهد. ولا تمثلوه، قال هو التشويه بالقتل، بقطع بعض الأعضاء وتشويه القتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به. ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهية المثلة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لهذا أمير السرية أو الجيش: وإذا لقيت عدوك من المشركين لا تبدأ بالقتال، لا، اعرض عليه ثلاثة أمور: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال، أو قال ثلاث خصال، لا تهاجموا على طول مجرد، لا، اعرض عليه هذه الخصال الثلاث الذي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. أعرض عليهم هذه الثلاث، فإذا قبلوا فكف عنهم ولا تقتلهم ولا تقاتلهم. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قال: قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها. أجابوك لا على إسقاط حرف الجر. قال: ثم ادعهم إلى الإسلام، هذه الأولى، فإنهم أجابوك لذلك فاقبل منهم. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم. قال يعني ادعوهم أن يتحولوا إلى المدينة. وكان في هذا في أول الأمر لأن كانت الهجرة واجبة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام. وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم، هذا كان في ابتداء الأمر. لكن بعد ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وفتحها قال لا هجرة بعد اليوم، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني عليكم أن توطنوا أنفسكم على الجهاد والقتال في سبيل الله في إعلاء كلمة الله ونصرة دينه. وإذا طلب منكم ولي الأمر أن تنفروا وتخرجوا للقتال فخرجوا معه. قال فإن أبوا أن يتحولوا، يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولم يلفت بشيء شيئا، يسرق على ما هو عليه مسلم خلاص، لكن لا يعطى من الغنائم ولا يعطى من بيت ملكه. وقد أخذ الإمام الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعرابي فلم يرى لهم من الفيء شيئا، وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم التي ترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله. وسوى مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله بين المالين وجوزا صرفهما للضعيف. فإنهم أبوا لم يأخذوا شيء قال فاسألهم الجزية، ما أسلموا وإن أسلموا ما تحولوا، لكن هؤلاء لا أسلموا ولا تحولوا، خذ منهم الجزية نضربها عليهم بحسب حالهم من غنى أو فقر. قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. قال الشارع فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العربي ومجوسهم. قال الشافعي رحمه الله لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس. قال الشارح رحمه الله قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في الحق أنه يؤخذ منهم كافرا سواء كان مشركا أو كافرا أو على أي حال يؤخذ منهم يضرب عليه الجزية. وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية كم، فقال مالك 4 دنانير على أهل المذهب الذهب الذي عندهم يعني يملكون من الذهب عليهم 4 دنانير يعني 4 جنيهات، و40 درهما على أهل الورق يعني على أهل الفضة. وهل ينقص منها الضعيف أو لا، يعني إذا كان فقير؟ قولان، قال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون على الغني 48 درهما والوسط 24 درهما والفقير 12 درهما، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال يحيى ابن يوسف السرسري الحنبلي رحمه الله وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية اصدُدي، اصدُد عن الحرف لا تقاتل، على الأدنون 12 درهما افرضا 12 درهم وأربعة من بعد 20 جدي الذي هو أعلى منه 24 درهم لأوسطهم حالا ومن كان موسرا 48 لتنقدي وتسقط عن سبيانهم ونسائهم وشيخ لهم ثان وأعمى ومقعد، هؤلاء يعفى عنهم الشيخ المقعد العجوز النساء السبيان ما عليهم شيء، وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه أنواع الجزية التي تؤخذ منه. قال: وعند الإمام مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نادى نأى بداره، يعني ما جاء ولا حاول عن شيء، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. وإذا حاصرت أهل حصن، يعني جئت إلى قوم تحكموا بحصنهم فحاصرتهم، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه الإمام مسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصنهم فأرادوك أن تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال: الذمة معناه العهد. وقوله: وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل إذا أنقضت عهده، وخفرته أجرته، ومعناه أنه خاف من نقل من لم يعرف حق الوفاء بالعهد. في جملة الأعراب كأنه يقول: إذا وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من الخلق، يعني إذا كان يتلو عهد فنقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله، فأنت تعطيه ينزل على حكمه لا على حكم الله. ولذلك لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم عصبة اليهود قالوا: ننزل على حكم الله. قال: لا. قال: نعم. من تحقق بسعد؟ قال: لهم عليه الصلاة والسلام: اغضي يا سعد واحفظهم بحكم الله. حكم أن تقتل المقاتلة وتفضل الزراري والجريدة. فقال: لو لقد حكمت بحكم الله من رب سبع سماوات. قال: وقول نافع: وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع بين الأحاديث بالدعوة قبل القتال. قال: وهو أن مالكا قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم، لا تلتمس الغرة، يعني لا يروحوا جيش المسلمين يهجموا عليهم قبل إعلامهم، لا، أول يعلموا ويطلب منهم الإسلام، فإن أبوا قتلوا. يعني قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة. إذا بلغتهم الدعوة لا بأس أن يشن عليهم القتال، فيجوز أن تلتمس غرتهم. وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح الموافق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، ولذلك يعلنون له: نطلب منك الإسلام، فإن أبى قتل، فيعلم أنهم ما قاتلوا لعصبية ولا قاتلوا لحنية ولا قاتلوا للدنيا يصيبونها، وإنما قاتلوا لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، وإنما يقاتلون للدين. فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق. يعني ربما أن هؤلاء اليهود أو الكفار إذا ما دعوا ولم يلتمس غرتهم يفهمون أن دين الإسلام دين الرحمة والمحبة والود والإخاء والإحسان، وأنه لا يدعو إلى الغدر ولا يدعو إلى سفك الدماء، وإنما يدعو إلى جمع الكلمة والانضواء تحت كلمة التوحيد، بخلاف إذا ما جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزدادون عتوا وبغضا. والله سبحانه وتعالى أعلم، ثم قال باب ما جاء في الإحسان على الله عز وجل.